السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الخامسة الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات، فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله، لقوله: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويسقطان الحبل. فخصهما بالذكر مع أنهما دخلا في العموم، ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما. وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضا لظاهر الأمر العام، ولأن نوع الحيات غالبه الضرر فيستصحب ذلك فيه، ولأنه كله مروع بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية، فشجع على قتلها. وقال فيما خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني، والله أعلم. السادسة: ما كان من الحيات في البيوت فلا يقتل حتى يؤذن 3 أيام، لقوله عليه السلام: إن بالمدينة جنا قد أسلموا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يقول من في قلبه زيغ: ما الفائدة من قتل الحيات، من خلق الحيات ثم الأمر بقتلها؟ الفائدة من خلق الحيات ثم الأمر بقتلها؟ يقال ذلك: ما الفائدة من خلق إبليس والأمر بعصيانه؟ أولا، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، والله جل وعلا يخلق ما فيه الخير المحض وما فيه من الأمر المشترك من الخير والشر لحكم يراها ظهرت لنا أو لم تظهر. قيل لبعضهم: ما الفائدة من خلق الذباب؟ أجيب: بإرغام أنوف الجبابرة. بعض الخلق يؤتى من الملك ما يجعل نفسه تشرئب إلى أمور عظيمة ويرى نفسه أنه بمنزلة لن يصل إليها أحد، ثم يأتي الذباب على أنفه ولا يستطيع رده، وتأتي البعوضة التي من أضعف المخلوقات وتؤذيه، والنمرود الملك على وقت من الوقت إبراهيم عليه السلام حكم 400 سنة مع الجبروت والطغيان، وختم له بأي شيء؟ بعوضة دخلت في أنفه فكدرت عليه حياته حتى قيل إنه من أتعس الناس، أقرب الناس إليه يحييه بالضرب بالنعل على رأسه ليهدأ ما في رأسه بسبب هذه البعوضة. فالإنسان إذا رأى في نفسه أنه ملك من الدنيا ما يجعله يتجبر ويطغى على غيره، يأتي مثل هذه الأشياء، تأتي حشرة تلدغه بين فخذيه وتقضي عليه في مكان يظن أنه يحرزه ويحفظه من أن يدخل إليه شيء، وللأنف بارز، لكن في هذا المجال في هذا المكان وعليه الألبسة والسراويل وتخلص إليه فتلدغه ويموت بسببها. دروس عملية للتواضع ومعرفة النفس وقدرها. مر علينا في تفسير ابن كثير قصة شخص ولو كنتم في بروج مشيدة، شخص كان خادما عند أسرة فرأى في النوم أن السيدة ربة البيت ستأتي ببنت، هي حبلى، ستلد بنتا، وهذه البنت ستزني 100 زنية وتتزوجها أنت، فولدت المرأة وقالت له ائتي بالسكين لقطع السرة، فجاء بالسكين فبقر بطن البنت بيتخلص منها، لأنه ما هو متزوج امرأة زنت 100 مرة، وهرب إلى بلد بعيد وعاش مدة طويلة هناك حتى صار ثريا، بل من الأغنياء الذين يذكرون، فعاد إلى هذه البلدة. البنت ماتت لما بقر بطنها، قال ماتت انتهت ما هي موجودة. فجاء إلى امرأة كبيرة فقال أريد أجمل بنت في البلد بيتزوج، فأراد الله شاء أن تخطب له هذه البنت، وهي أجمل من في البلد. فلما دخل عليها وكشف عنها وجد أثر الخياط في بطنها، فقال: من أين هذا؟ فذكرت له القصة. كان عندنا خادم ففعل هكذا وهرب. المقصود أنه قال للقصة بقية: سألتك بالله هل زنيتي؟ قالت: حصل شيء من هذا. قال: 100؟ قالت: لا أعلم، ولكن لا يستبعد. وتكملة القصة: وسوف تموت بسبب خنفسها، حشرة. هذا شاهد القصة. ها؟ هذا هو الشاهد من القصة. فتيقن أنها هي. والإشكال فيؤخذ من هذا درس. عمران بن حطان كان من أهل السنة ومن الدعاة إليها، فتزوج امرأة من الخوارج وفتن بجمالها وعدعته إلى مذهبها فقبل. قيل له: ترى من الخوارج. قال: نكسبها بالدعوة، مثل ما يقول بعض الناس، الدين يجي لكن الجمال وش يجيبه؟ هذه دعوة بعض الناس. صار عمران بن حطان من رؤوس الخوارج القعدية ومن الدعاة، ومدح قاتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم. الشاهد من القصة أنه قيل له في النوم أنها سوف تموت بسبب الخنفساء، فتزوجها. لما دخل عليها صعب يرجع لجمالها، فدخل بها وبنى لها برجا مشيدا، قال: يستحيل أن تصل إليها الخنفساء. فبينما هم هو وزوجته، ما ندري عندهم شاهي ولا لا، جالسين يسولفون، ما عندهم خلاف، ومرتنزل الخنفساء من أعلى البرج. قال لها: هذه التي تموتين بسببها. فلما وصلت إلى الأرض قامت إليها ففركتها بعقبها. إلى أن ماتت. تآكل العقب بسبب هذه الخنفساء، ثم زاد شيئا فشيئا إلى أن ماتت. فالله جل وعلا يخلق هذه الأشياء التي يرى من لا يتدبر الحكم الإلهية، يقول: هذه أمور خلقها عبث، كما قال المعتزلة: خلق النار والجنة قبل مجيء أهلهما من العبث. فالحيات لها حكم ومصالح، ويستخرج منها من سمومها أدوية، يستشفى بها. في واحد من المشتغلين بالساعات إصلاحها بإصلاح الساعات، لما مرت عليه آية الحج ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، جاءه أحد بساعة قبل 50 أو 60 سنة وقال أبيك تصلحه بريال، خذه وفككه فيها مسامير صغيرة لا ترى إلا بالمكبرات، وهم يضعون في هذه المسامير شيء من شبه غراء، يما دبس ولا عسل ولا شيء علشان يمسكه لما تمسك، فقع عليها ذباب ولصقت به وطار بها. الحقوه ما الحقوه ما في فايده، يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فاضطر ان يشتري ساعه جديده بدل هذه الساعه. عاد قيمتها 8 ريال ذاك الوقت وتجيب بيت. المقصود أن الحكمة الإلهية لا يمكن الإحاطة بها. وابن القيم في ما بدأ مفتاح دار السعادة ذكر أشياء من هذا النوع. سم عن ايش؟ عن الذهب. ايه فاحد قال لي كانوا رتبهم 3 ويتتبع بالجهاز ذا، فلما اقبل على الذهب وجد خرجت لهم حيه فقتلها. هل يا شيخ لما قتلها جلس تقريبا 3 أشهر مصروف كانه ميت؟ فيها جن يمكن، فيها جن. ايه قال هذا فيها جن عندنا. فيها جن. ايه ويبي يشير إليها القرطبي بيجي الحين. نعم. السادسة: ما كان من الحيات في البيوت فلا يقتل حتى يؤذن 3 أيام، لقوله عليه السلام: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. لكن الإشكال في وقتنا 3 أيام تلقاها ببيتك و3 أيام تؤذنها وتنذرها وتحذرها 3 أيام. اليوم نساء أمهات أولاد كبار إذا رأت صغار الجراد ما طلعت خلت البيت، فضلا عن الصراصير والوزغ. شو أنت بتصبر على حيات 3 أيام؟ ترى هذا حاصل والله. تسمع صراخ جدات ما هم بأمهات إذا رأوا مثل هذه الأمور. وفيها أنواع من الرجال من فيهم من هذا النوع من الخوف والهلع والفزع من الحشرات. الله المستعان. نعم. وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجن بها، قالوا: ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أو لا. قاله ابن نافع. وقال مالك: نهي عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. وفيه: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة. الحديث. وسيأتي بكماله في سورة الجن إن شاء الله تعالى. وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج عليه وينذر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. السابعة. روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة. لكن وش الموقف وش الحل إذا وجد مثل هذا في بيت وأهله من هذا النوع، أهل الخوف والفزع والهلع؟ قال: روحوا شق مفروشة لثلاثة أيام. في خاص بالمدينة. طيب افرض ان هذا النوع في المدينة، افرض ان هذا النوع اللي يخاف من صغار الجراد في المدينة، لكنه ما ينظر الى العلة الحالية، ان بالمدينة جنة وقد اسلموا، ربما يخشى عليهم في بداية الاسلام مثلا ان ينذر بعض الجن. والله مسألة مشكلة مع الواقع الذي نعيشه، مشكلة. الإنذار، أنت خلهم جن ولا إنس ولا اللي هم من يبي ينذرهم؟ ها، من اللي بيقرب حولهم؟ لا، وضع الناس يعني وتراكيبهم وطبايعهم وقدراتهم، كثير منها منهار. تجيب الدفاع المدني، الدفاع المدني، جبنا الدفاع المدني، طلع بس من بين رفوف المكتبة قال: ما هم من اختصاصي. فاضطررنا، ويستطيع عندهم آلات يدلون شيء ويطلعونه، أن ننقض الدواليب ونطلعه. ما تدري من اختصاصهم ولا لا. انت بتطلع تؤذي ناس ثانيين. جاء الامر بقتله، جاء الامر بقتله، المسألة مصدرة بالقتل، بحديث القتل. اي تكون جني مسلم. نعم. شو الفرق بينهم؟ تقول الحيه

قتل نوعه شرعا، فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه، فالأولى أن يقال أن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوا وانتقاما. وقد قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنه، وذلك أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون أحدا: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطِ فؤاده. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جناً قد أسلموا، ليبين طريقاً يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم، ويتسلط به على قتل الكافر منهم. روي من وجوه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جانا، فأريت في المنام أن قائلا يقول لها: لقد قتلت مسلما، فقالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله دية. نعم. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مستترة، فتصدقت وأعتقت رقابا. وقال الربيع بن بدر: الجان من الحيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، هي التي تمشي ولا تلتوي، وعن علقمة نحوه. الثامنة في صفة الإنذار، قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار: وإن ظهر في اليوم مرارا. ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرات في يوم واحد، حتى يكون في ثلاثة أيام. وقيل يكفي ثلاث مرار، لقوله عليه السلام: فليؤذنه ثلاثا، وقوله: حرجوا عليه ثلاثا، ولأن ثلاثا للعدد المؤنث، فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى، لقوله عليه السلام: ثلاثة أيام ثلاثة أيام، وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات. ويحمل ثلاثا على إرادة ليالي الأيام الثلاث، فغلب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ، فإنها تغلب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبذو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام، فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوه. قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرة واحدة، والحديث يرده، والله أعلم. وقد حكى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان عليه السلام ألا تؤذيننا وألا تظهرن علينا. التاسعة. روى جبير عن نفير عن أبي ثعلبة الخشني واسمه جرثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جبير بن نفير يعني عن نفير ها؟ لا ابن لكن جرثوم هذا وش اسمه أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ها اسمه جرثوم تسمي ولك جرثوم ها جرثوم بن ناشر بن ناشر جرثوم بن ناشر ليست في الصحيح القصة. ليست لا يلزم أن لا تكون صحيحة لكن ليست في الصحيح أخرجها أبي شيبة ثلاثة أخرجه ابن أبي شيبة والحارث ابن أبي أسامة في مسنده وأبو نعيم في الحلية إلى ظاهرها النظر ظاهر ظاهرها ظاهر نعم روى جبير عن نفير عن أبي ثعلبة ابن نفير روى جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني واسمه جرثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. وروى أبو الدرداء واسمه عويمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الجن ثلاثة أثلاث، فثلث كلاب وحيات وخشاش وخشاش الأرض، وثلث ريح هفافة، وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب. وخلق الله الإنس ثلاثة أثلاث، فثلث لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وثلث أجسادهم كأجساد بني آدم، وقلوبهم قلوب الشياطين. وثلث في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. العاشرة: ما كان من الحيوان أصله الإذاية، فإنه يقتل ابتداء لأجل إذايته من غير خلاف، كالحية والعقرب والفأر والوزغ وشبهه. وقد قاعدة عند أهل العلم أن من آذى شرعا، من آذى طبعا قتل شرعا، وخمس كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، لأن طبعهن الأذى. سمع ذلك الحديث الجن على ثلاثة أقسام حديث. أخرجه ابن عبد البر، يعني ما أحالوا إلى أصل. بعد الإنذار أنت قتلت ولا جاك شيء؟ ولا أنذرتهم ولا شيء؟ أنذرتهم؟ هي المسألة مشكلة، إما أن يحمل الإنذار على جن المدينة، لأن بعد مشكلة بيطلع الناس من بيوتهم كلهم يأخذون شقق إلى أن تنذر ثلاثة أيام، هي مشكلة. لكن ما تتصور في البيوت التي في المدن، يعني في البوادي؟ لا، ممكن ممكن. ها؟ هي لا موجودة، وجدت. ها؟ أقول في المدن شيخنا فيها أشكال، أن الناس يعني يخرجون من منازلهم. أما بالنسبة للأرض الفضاء، كيف زي بعضها الكهوف وأهل مثلا الباجة أو أهل الصيد، هل يقتل هذا الشيخ أو ينذر؟ والله العموم الحديث الإنذار، لكن يبقى أنه مشكل. ثلاثة أيام حتى ولا يوم، حتى أصل الإنذار تبي تقف قدام حية وتنذره، والله إنها مسألة صعبة، يحتاج إلى قلوب قوية. إذا الإنذار زي ما قال الشيخ أنه في حالها، ثلاثة في حالها ثم تقتل، لا تعطيها فرصة تطلع من الإنذار من أجل أن تخرج. ها؟ لا، عشان ما تنذر وقاتل على طول، وش فائدة الإنذار؟ لا، ما في فائدة، انذر وقتله على طول ما يجي. وين؟ المقصود أنه هو اللي قال فانذروه ثلاثا، يعني ما نضرب هذا بهذا، يعني اقتلوه بعد الانذار. الا اعرف المتاخر. على كل حال المساله لا تزال مشكله، الا ان قلنا حتى المساكين هذه المدينه بعد مثلهم مثل غيرهم. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق. في قصص كثيره يذكر فيها ان اناسا تعرضوا لبعض القطط ضربوه، اللي مات وجد ضاربه ميتا، والذي أعيق وجد ضاربه معاقا، وجاءوه في المنام وقالوا له إن برئ صاحبنا برئت. هذا مشكلة بعد، لأن فيه أشياء مؤذية. وضع الناس اليوم كبارهم وصغارهم رجالهم ونساءهم تغيرت نفسياتهم. نعم. ها؟ انطاعك. هاي أن تبذل ما تستطيع. وادرى الشر عن نفسك، لكن الدفاع المدني كيف يتعامل مع هذه النصوص؟ هو مكلف. كمل شوي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وذكر الحديث: فالحية أبدت جوهرها الخبيث، حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الجنة بين فكيها، ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به. وقال لها إبليس: أنت في ذمتي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقال: اقتلوها ولو كنتم في الصلاة، يعني الحية والعقرب والوزغة. جاء في الحديث: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. نعم. والوزغة نفخت على إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدواب فلعنت، وهذا من نوع ما يروى في الحية. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل وزغة فكأنما قتل كافرا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وفي رواية أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة. والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام فقطعتها. وروى عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والحدأة والسبع العادي والكلب العقور. عبد الرحمن بن أبي نعم هو الأفريقي. ها؟ ضعيف عند أهل العلم. نعم. والسبع العادي والكلب العقور والفويسقة. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. والغراب أبدى جوهره حيث بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض، فترك أمره وأقبل على جيفه. هذا كله في معنى الحية، فلذلك ذكرناه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في التعليل في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم.